ความสันติ Thank you. Thank you. من تطيع على الله ما Thank you. Thank you. แล้วก็ภาวนา Ah! ما تجد له حاجة شيء يعني كنت من صفحة الحمد Thank you. Allah

هيا جديد. I'm not going to وما عارفين نبي كان لا نقدر نحن عن نفس ما هو أكبر أنا لا أجبر أنت القدم الذين لا يستطيعون